شكرا سيد الرئيس استاذ سي محمد لطيف، تحيه للحضور الكريم وللزملاء الاعزاء اعضاء اللجنه الموقره. سعيد جدا بالحضور معكم لمناقشه الاطروحه التي اعدها الطالب الباحث عيسى بن ديب تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد الحضري، الذي اشكره على الدعوه الكريمه في موضوع المواقع الاثريه والمباني التاريخيه بمجال سهل شتوكا، جد ودراسه ومساهمه في اعداد خريطه اثريه. واود في البدايه ان انوه بالمجهود الذي بذله الطالب الباحث لاعداد اطروحه يبلغ عدد صفحاتها 464 صفحه، وتتشكل من مقدمه وبابين وخاتمه ولائحه المراجع والفهارس والجداول. وبالطبع فان نقاط القوه كثيره في هذا العمل الذي اخذ فيه الطالب وبكل جراه تحديا يتمثل في القيام بدراسه تجمع بين الاركيولوجيا والتاريخ والجغرافيا، وطبعا في اطار العلاقه التي تجمع هذه العلوم بالتراث الثقافي. وتم ذلك في منطقه لم تحظى من قبل بابحاث كثيره، عكس مناطق اخرى مغربيه اخرى استفادت من مجموعه من الابحاث. اذا وكان هناك تحديين تقريبا للاشتغال على ثلاثه علوم، وكذلك للاشتغال في منطقه بين قوسين عذراء او لم يتم الاشتغال عليها من قبل. ولم يغفل الطالب الباحث ان يقدم لنا الاطار العام لدراسته واختياره لهذا الموضوع، باعتبار ان دراسته تندرج في اطار التطورات التي تعرفها الابحاث الاثريه والتراثيه بالمغرب، وكان بحثه يندرج في هذا الزخم من الابحاث ومن التطورات التي يعرفها مجال الاثار والتراث بالمغرب. وذكر على سبيل المثال اللقى الاثريه التي عثر عليها في المغرب، منها بقايا للانسان العاقل بموقع جبل يهود، وهناك طبعا لقى اخرى في مناطق اخرى من المغرب. كما حدد الطالب اهداف بحثه بدقه التي تتلخص في محاوله تجاوز الخصاص الذي لا زالت تعاني منه منطقه سوس من حيث الدراسات الاثريه، وكانت الاشكاليه واضحه لديه حيث تتعلق بمحاوله دراسه الاستيطان البشري بسهل الشوكة عبر العصور. ولهذا وكما تمت الاشاره سواء من خلال الاستاذ مشرف او من خلال تدخل الاستاذ فيلي، كان هناك اهتمام بالمنطقه منذ فترات ما قبل التاريخ الى يومنا هذا، مع محاوله الاجابه على اسئله فرعيه مرتبطه بالتطورات التاريخيه والثقافيه التي عرفتها المنطقه باعتبارها صله تواصل بين شمال المغرب وجنوبه. وهنا اثمن هذا المعطى باعتبار انني دائما في اطار النقاشات مع الزملاء احاول ان نتجاوز النظره الى المنطقه باعتبارها كما ورثنا ذلك عن الفتره الكولونياليه بانها جنوب مغربي وفي منطقه زابوره، او نبدا في الحديث عن الجنوب الشرقي، ولكن اثمن بان العمل واشار الى هذا في التقديم انه يتحدث عن هذه المنطقه باعتبارها وسط المغرب وتربط بين الشمال والجنوب. كل هذا العمل الذي قام به هو بهدف وضع خريطه اثريه اوليه للمنطقه قصد الحفاظ على المواقع والمباني التاريخيه بها والتعريف بقيمتها العلميه والثقافيه. لان هناك هدف كبير وهو من جهه الحفاظ على هذه المواقع من الاندثار وكذلك استثمارها في مجال التنميه. وقد عمل طالب الباحث على تقديم الاطار الجغرافي والتاريخي لموضوع الدراسه. فعلى المستوى الجغرافي عمل على تحديد حدود سهل شتوكا وبنيته الجيولوجيه ومناخه والموارد المائيه به وتربته وغطاءه النباتي. اذا نحاول كل هذا الغنى المرتبط بالمجال. عمل الطالب مجموعه من المجهودات حتى يتمكن من تقديم هذه الثروة من خلال مجموعة من الأنواع التي تمثلها. أما على المستوى التاريخي وحسب الطالب فقد عرف سو استقرارا بشريا قديما، ومن المحتمل أن هناك علاقات قد ربطت ثقافات وحضارات مختلفة بمجال شتوكا، كما كان للأدارسة والمرابطين والموحدين والمدنيين وخصوصا الساكين علاقات مختلفة بمجال شتوكا وسوس عموما. وقد اعتمد الطالب على طرق مختلفة لدراسة تاريخ المنطقة، منها البحث الميداني قد أشار إلى ذلك في تقديمه، وعلى الرواية الشفوية، وعلى المصادر التاريخية والمراجع وغيرها. وقبل قيامه بعملية توثيق الأثري لسهل الشوكة، قدم الطالب الباحث لمحة عن الأبحاث الأثرية السابقة بمجال سوس، خصوصا بمواقع راس إغير وسوس تكنا وإغليز وأكادير الأفلا، وكأنه يهيئ ويقدم لنا ما هو موجود من قبل في الدراسات المتعلقة بالمنطقة. كما عمل بعد ذلك على جرب مختلف المواقع الأثرية الموجودة بالمنطقة والتي تعود سواء لفترة ما قبل التاريخ أو الفترات التاريخية من قبيل تاغانت، ماتزريت، بوغربا وإعتران والحفراء ومتقنا فيما يخص مواقع ما قبل التاريخ، ومواقع دوم غاز، تدكران، نجوان وأنروز وأنر الصالحين وأنو أزم وغيرها فيما يخص الفترات التاريخية. كما لم يغفل ذكر مواقع التواجد اليهودي بالمنطقة من قبيل تماليح، تين عمارة، أشغر، غدوة مركز وموقع تين القيد. وفي نفس الفصل تم جرد مجموعة من المواقع والمباني المتمثلة في المساجد القديمة والمدارس العتيقة والأضرحة والدور المخزنية والأبراج والتجهيزات المائية اختارت مثلا والمخازن الجماعية والمقالع. إذا نلاحظ هنا هذا العمل من خلال المعطيات التي عمل الطالب على الاشتغال بها، وأعطى لنا صورة عن هذا التنوع التراثي بالمنطقة وعن هذا التوسع الذي نعرف بأنه عرفه مجال التراث الثقافي. وانطلاقا من جرد هذه المواقع قدم الطالب مساهمته في الخريطة الأثرية الأولية لسهل الشتوكة ليختم عمله بتقديم خاتمة عامة ولائحة المراجع وفهرس الصور والجداول والأشكال واللوحات والوثائق وكذلك جدول المحتويات. لأن هناك في هذا العمل غنى على مستوى الطرق التي قدم بها طالب الباحث المعطيات، لدينا صور، لدينا خرائط، لدينا جداول، وكل هذا يحسب للطالب وللمجهود الذي قام به. أمر الآن لتقديم الملاحظات والاقتراحات التي أرون من خلالها المساهمة في جهد عمل الطالب الباحث دون أن تنقص هذه الملاحظات والاقتراحات من قيمته العلمية شيئا. أول شيء أنطلق من فهرس المحتويات. هناك قد أشار كذلك الأستاذ فيلي للأمر غياب التوازن بين البابين، الباب الأول والثاني، بحيث أن الباب الأول فيه 80 صفحة في حين أن الباب الثاني فيه 351، وفي هذا الفصل نجد في الباب الثاني فيه 351 وفيه فصلين بالنسبة للفصل الأول فيه 345 صفحة، في حين الفصل الثاني فيه فقط 6 صفحات. سأعود إلى هذا لأقدم اقتراح فيما يخص طريقة تقديم الأبواب حتى يكون هناك نوع من التوازن. بالنسبة للعنوان لدينا من جهة المواقع الأثرية والمباني التاريخية، ولكن لم أجد تعريف للمقصود بالمواقع وللمقصود بالمباني. هل المواقع هي المباني؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما هي حدود المواقع الأثرية؟ وأين تبدأ المباني التاريخية؟ وكيف يمكن للمباني التاريخية أن تشكل جزءا من المواقع الأثرية؟ إذن بالنسبة لتعريف المصطلحات دائما نحاول، وهذا كذلك موجه لكل الطلبة المهتمين، دائما في البحث نأخذ العنوان الذي نشتغل عليه ونقدم للقارئ المفاهيم التي توجد في العنوان حتى يفهم ماذا نقصد لما أقول له الموقع الأثري، يفهم ماذا أقصد بالموقع الأثري. سنجد في البحث تعريف للخريطة الأثرية، هذا جيد. وبخصوص الجرد سنجد استمارة صفحة 82 دون الوقوف كذلك على الجرد والمقصود به. إذن وكأننا عرفنا هنا الخريطة الأثرية تقريبا، ولكن تبقى ثلاث مصطلحات أو مفاهيم لم نعرفها: الموقع الأثري، المبنى التاريخي، الجرد. وفي الجرد يمكن الاعتماد على الاستمارة المقدمة في صفحة 82 لأنها تحيل شيئا معنى الجرد. في البداية كذلك لدينا لائحة المختصرات، أعتقد أنها هذه اللائحة لا تضيف شيئا فيما يتعلق بمستوى بحث الدكتوراه، لأن فيها كيلومتر، مليمتر، قبل الميلاد، قبل 16. البحث لو كان في مستوى الإجازة أو ممكن حتى الماستر قد نقول تضيف شيء، ولكن القارئ هنا إذا لم يكن يعرف ما معنى القرن السادس عشر بأنه قاف 16 أو قبل الميلاد أو بعد الميلاد، أعتقد بأنه بين قوسين يمكننا إقصاؤه من قراءة العمل. إذن هذه لائحة يمكن تجاوزها. ولكن هناك لائحة جيدة قمت بها، هي معجم الكلمات الأمازيغية والدارجة، هذه فيها إضافة. إذن هذه جيدة، يمكن يعني سير في نفس المنهج بتقديم هذه معجم الكلمات التي لها إضافة. بالنسبة لملخص الأطروحة يلزم 10 صفحات، لأن هذا ملخص تقريبا وكأنه لمقعد نصف صفحة، ولكن بالنسبة للأطروحة على نصف العشر تقريبا 10 صفحات، أعتقد بأنه هو المناسب لتقديم الملخص عن أطروحة بهذا الحجم نظرا لأهميتها ولدينا المعطيات. الملخص يمكن التوسع فيه. بالنسبة لو ريزومي، تحدثت عن باتيمون هيستوريك، من الأفضل باعتبار أن هذا ملخص الحديث عن مونيمون هيستوريك لأنه موضوع الأطروحة. وما معنى في نفس الملخص بالفرنسية أن هذا العمل تقول إي بريزونت أون إيماج أبروكسيماتيف دو لا جيوغرافي هيومان هيستوريك دو لا ريجيون، كيف ذلك؟ أنه يقدم صورة مقربة عن الجغرافيا الإنسانية التاريخية للمنطقة. في العمل تحاول الاشتغال على المواقع وعلى الآثار، إذن هذا يقدم لنا لمحة عن المواقع وعن البنايات أو المباني التي توجد في المنطقة. ولكن بالنسبة للجغرافيا الإنسانية بهذا الشكل، أعتقد بأنه شيء ما وكأنه لا يجب أن نصل إلى أنه فعلا يقدم لنا عن الجغرافيا الإنسانية التاريخية، ولكن يقدم لنا عن الآثار وعن المباني. في الصفحة رقم 7 لديك صورة رقم 1، هو تقول بأنه شكل، ولكن تكتب صفحة 7 من جهة تقول صور جوية، ولكن تكتب شكل رقم 1، هل هو شكل أم صورة؟ ثانيا، ما موقعها في هذه المقدمة حيث كنت تتحدث عن الصعوبات التي تواجه العمل؟ إذن في المقدمة هذه الصورة في الرقم 7 أعتقد لا مكان لها. صفحة 31 هناك صيغة العنوان عرف سوس استقرارا بشريا قديما، هذا لا يمكن أن أقدم العنوان لأن هذا وكأنه بداية فقرة. ممكن الاستقرار البشري في سوس أو بداية الاستقرار البشري، ولكن صفحة 31 لديك صيغة عرف سوس استقرار بشري وكأنه هذا هو العنوان. ممكن إذا بغيت تشوف صفحة 31 هنا 1-1 عرف سوس استقرارا بشريا قديما، إذا العنوان ممكن استقرار بشري في سوس أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه جملة. صفحة 32 وأشار إليها الأستاذ كذلك في اللي تتحدث عن علاقة سوس بالفينيقيين وتقول اكتشاف آثار السفن القادمة بالجنوب المغربي، كيف عرفت أنها تدل على مرور الفينيقيين؟ هل كل بقايا سفن وجدت في المنطقة هي للفينيقيين؟ صفحة 32 وكما قال الأستاذ فيلي تقول تشير إلى الأستاذ حمدايم. اعتمادا على بقايا السفن. بعد ذلك صفحة 32 كذلك تتحدث عن جودة، ولكن تحدثت عن جبل درن يلزم شرح مثل هذا الجبل أين يوجد في الإحالة تحت صفحة هذا جبل داري. هنا الشيء هنا تحدثت عن حندين ولم تذكر ما هو العنوان الذي أو المقال الذي كتبه أندري جودان في هذه الذي يتحدث فيها عن هذا الأمر. صفحة 34 تذكر ابن عداري وأنه يحيل على ماسة وتتساءل عن الأمر بعد ذلك. ممكن أن أقرأ لك صفحة 34 تقول ويقول ابن عداري المراكشي عن وصول عقبة بن نافع إلى سواحل ماسة أنه وصل إلى سواحل ماسة ليست إلى سواحل جهة الدار البيضاء أو إلى سواحل ماسة في الجنوب وجاز حتى بلغ إلى آخره. ثم تقول فهل المقصود هنا هو بحر ماسة أم بحر آخر من بحار المغرب؟ بالنسبة لك في الفقرة فهو بحر ماسة لأن تقول ويقول ابن عداري المراكشي عند وصول عقبة بن نافع إلى سواحل ماسة يمكن هنا إلى سواحل المغرب وحتى يكون السؤال منسجم مع هذه الصفحة 34 بالنسبة للصفحة 35 وهنا كذلك أشار الأستاذ لي إسقاط الأحداث عن منطقة الشوكة الأحداث الموجودة عن المغرب وعن مناطق المغرب تخص مناطق المغرب الأحداث إن كانت موجودة عن ماسة هي موجودة إن لم تكن فيمكن تجاوز أن نقوم بالإسقاط. هنا عندك صفحة 35 صفحة 36 نجد تسلسل سريع للأحداث حيث تقول أن جاء عبد الله بن ياسين ليعلم الناس الدين وفي نفس الوقت تقول وانطلقت جيوش المرابطين يجب أن تكون أحداث متسلسلة جاء وعلم الناس ثم شكل جيوشا في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة انطلقت الجيوش لأن هنا وكأن هناك فراغ جاء ليعلم الناس وانطلقت الجيوش هذه الصفحة 36 صفحة 37 نقطة قوة في العمل أنك حاولت أن توظف البكري والإدريسي وصاحب الاستبصار هذا جيد صفحة 37 صفحة 39 كان العنوان عن المارينيين ولكن تتحدث في البداية عن القرن 11 صحيح وكذلك عن القرنين 11 و 12 إذا كنت لما تصل إلى العنوان المارينيين كل الفقرات منذ الفقرة الأولى تكون عن المارينيين فيمكن أن نعود إلى القرنين 11 و 12 لأنه كان هناك تسلسل ويمكن هذه الأحداث المتعلقة بالقرنين 11 و 12 أن تكون قبل ولما نصل إلى المارينيين نمر بشكل مباشر. ثم في صفحة 40 تقول الدولة المارينية وحلفائها الوطاسيين هل كان الوطاسيون حلفاء للمارينيين أم كانوا وجاءوا تقريبا على أنقاض الدولة المارينية انقلبوا وكان هناك يعني الحضور الوطاسي على أنقاض الدولة المارينية ولم يكونوا قوى مستقلة لنقول أنهم تحالفوا. وتقول في نفس الصفحة 40 أن أهل ماسة كانت لهم علاقة متينة مع البرتغاليين ثم تضيف في ظل الاستغلال الذي تعرض له السكان. إذا نحن نعتبر بالنسبة للعلاقات المتينة أن هناك علاقة ود، علاقة تعاون. هل هذا هو الذي كان في علاقة ماسة بالبرتغاليين؟ هذا الصفحة 40. رغم أنك تضيف بعد ذلك بأنه كان هناك استغلال وأن السكان لم يكونوا راضون على هذا الاستغلال. صفحة 51 فقط بالنسبة للتعبير شكل ذلك بداية نهاية استقلال المغرب. بداية نهاية التعبير شيئا ما وكذلك تسلسل سريع للأحداث في فقرة من ثلاثة أسطر لخصت مرحلة تاريخ المغرب فيما يتعلق بالحماية. هذه الصفحة 51 ممكن إذا تقول في الفقرة الأخيرة صفحة 51 بعد فرض الحماية على المغرب 30 مارس 1912 خضعت قبائل سهل السكان لاحتلال الفرنسي على غرار المناطق المغربية الأخرى وأدى بسط المستعمر نفوذ على المنطقة إلى فوضى عارمة زادت من استياء وتدمر السكان في سوسة والمغرب كله وشكل ذلك بداية نهاية استقلال المغرب. إذا في الفقرة هناك دخول المستعمر هناك الاستقلال و يعني التسلسل يمكن أن تكون هناك تدرج في قديم الأحداث. صفحة صفحة 52 تم ذكر مجموعة من المدن السوسية واعتبرت مجالا مجاورا لسهل الشتوكة دون ذكر مدن بمجال الشتوكة، وكأن المدن التي عرفت في هذه المنطقة فيها فقط المحيطة بسهل الشتوكة. هذا يطرح تساؤل كيف كان هذا، خصوصا أنه في مجموعة من الفقرات نقرأ بأن سهل الشتوكة كان فيه غناء وتواجد بشري، كيف لم تكن هنا مدن في مجال الشتوكة وكانت فقط مجاورة. صفحة 52 كذلك، قبائل الشتوكة خضعت للاحتلال الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين. هذا الحالة يمكن أن نخطط سنة أن كما نعرف أن كان هناك فترة في الاحتلال المصري، ونريد أن نعرف هل منطقة الشتوكة احتلت سنة 1915 1930، ولكن تقول في النصف الأول من القرن العشرين، يعني من 1912 حتى 1950 هذا مجال مفتوح، يمكن أن يكون هو في احتلال 1912. صفحة 53، هناك تكرار بالحديث عن مجال الشتوكة في المصادر التاريخية بعد صدر تاريخ المنطقة في الصفحات السابقة، ذكر الأستاذ إلي أنه وهنا اقتراح يجب دمج هذا الصفحة 58، صفحة 58 تاريخ الاستيطان البشري بسهل الشتوكة مع الصفحة 31 الذي سميته عرفة سوء استقرار البشرية قديما، مع جعل الصفحة 53 مجال الشتوكة في المصادر التاريخية. هنا يتم الحج تعدد من سبق الاشاره الى ذلك في الصفحة 53، تستفيد منها بشكل بالنسبة للصفحة 61 تتحدث بالعنوان عن انتقال القبائل من الترحال إلى الاستقرار، ولكن لم يتم تبيان ذلك، بقي الفكرة مع الترحال ولم نجد لم نلمس هذا الانتقال كيف تم. صفحة 62، هناك مواقع مجال الشتوكة من خلال الكتابات والدراسة التاريخية الحديثة، ما علاقة هذه المواقع بالمواقع الأخرى المدروسة؟ لماذا خرجت من اللائحة؟ صفحة 68. وبالنسبة لصفحة 73، الإطار المفاهيمي والمنهجي للدراسة ليس مكانه في هذا الباب، هنا أشار إلى الأستاذ فيلي كذلك. الإطار المفاهيمي والمنهجي يكون من بدايات العمل، نقدم الإطار المنهجي والمفاهيمي للدراسة ولا يجب أن نتركه إلى مراحل في وسط العمل كما قمت به. يمكن أعتقد أن أختصر حتى لأن هذه المحاضرة سأتركها للمين أمر على هذا. صفحة 82، استمارة جرد المباني والنقاء لم تستثمرها من خلال أمثلة، صحيح هذا جيد أنك قدمت الاستمارة، ولكن كان من الأفضل أن تأخذ مثال أو مثالين أو خمس أمثلة وتقدمه في إطار استمارة حتى تعطي فكرة كيف يتم الموقع، الإحداثيات، المرحلة التي يعود إليها، وصف الموقع إلى آخره، يعني حتى لا تبقى الاستمارة وكأنها غير موظفة. تتحدث عن التاريخ وتقول أن هناك تشابه بين الخزف المستعمل في الفترة التاريخية السابقة والخزف الحالي، هذا كيف يمكن أن نحل هذا المشكل؟ سي الأستاذ فيلي متخصص في المجال، أعتقد سي فيلي الاستراتيغرافي قد تساعد يعني لا سكسيسيون دي كوش، اذا كان هذا الخزف في طبقات مختلفه فرغم انه نفسه ولكن هناك اختلاف على حسب التاريخ لا داتاسيون، ولكن السيفيلي ممكن يكون عنده لهذه الاشكاليه حل باعتباره متخصص في مجال الخزف وهذا التشابه بين الخاليات كما تقول. سأختار بعض الملاحظات حتى فقط بالنسبة لأكادير وفلاف. صفحة 93، أعتقد فقط خطأ انطباعي. تقول تقع قصبة الجدير في الله على مرتفع بعلو 220، مكنها موقع استراتيجي كما يحيل اسمها الجدير في الله. إذا فقط هذه كما يحيل اسمها الجدير في الله لم تضعها في المكان المناسب. صفحة 95، محاولة لدراسة أسماء أماكن. تتحدث هنا عن التوبونيميا. الأستاذ في اللقاء أعطى مقترح يمكن أن تأخذ به، ولكن يمكن كذلك أن تضعها في الإطار المفاهيمي كما فعلت في البداية لما قدمت هذا المعجم من كلمات الأمازيغية والدارجة في نفس هذا الإطار المفاهيمي. في الباب الأول يمكن أن تقدم محاولات لدراسة أسماء أماكن وتكون في الإطار كذلك المفاهيمي للبحث. صفحة 100 تقول قمنا بجمع مجموعة من النقاط الأثرية. السؤال هو ما مصيرها؟ هل وضعت بين أيدي المديرية الجهوية للثقافة؟ هل هي في مؤسسة؟ هل هي لديك في هذه النقاط الأثرية؟ قمنا بجمعها، ولكن هذه الصفحة 100 نريد أن نعرف فين مشات. أنا تسحب لي واش خرجتي من الوزارة؟ الممثل الشرعي. بالنسبة للأدوات الحجرية كذلك هناك يحسب لك أنك قدمت مجموعة من الأدوات الحجرية، هذا مهم، ولكن بالنسبة للمعطيات حولها من قام بدراسة هذه اللقاء لأن نجد يعني تسمية شظايا لم نجد هنا الماشكاشت كان شيء قليل. تتحدث عن حصل بقالي أميناجي، وبالنسبة للميفاس كذلك ذكرت الفؤوس الحجرية، ولكن بالنسبة للتقسيمات هل هناك في كما ذكر الأستاذ في الإطار فريق، هل هناك فريق يساعده؟ لأن دراسة الأدوات الحجرية صعب حتى نفرق بين كلنا. قريب من أساسد إلى الأخير لأقول بأن هذه فقط سأقدم هذه الملاحظة الأخيرة. قمت بعمل جيد في الأخير أنك عملت تقسيمات، ولكن الأفضل أن تنعكس هذه التقسيمات الموجودة في الصفحة 429 430 432 433 أن تظهر على العمل. 429 مثلا قدمت نوعا ما بعضها، ولكن من الأفضل أن تقدم في مثلا هنا 428 كان تقسيم على مستوى مواقع ما قبل التاريخ ومواقع الفترات التاريخية، هذا قمت به. ولكن 429 ماذا في ما قبل الإسلام، مواقع النقوش الصخرية، مواقع الأدوات الحجرية كذلك، ولكن نوعا ما قمت بهذا العمل من خلال التقسيمات. ولكن العصر الحجري كما قلت في 430، العصر الحجري الأسفل، العصر الحجري الوسط، العصر الحجري العلوي والحديث، هل هذه المواقع الأثرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ لما قدمتها هل احترمت فيها هذا التسلسل؟ يعني في المواقع الآثار اللي هي مواقع ما قبل التاريخ مثلا ستقدم العصر الحجري الأسفل، رغم أن هذه التسمية الله أعلم بالنسبة لما أعرف هذا يسمى العصر الحجري القديم الأدنى. العصر الحجري القديم عادة تجي الأدنى وكأن فيه أربعة كلمات، وبالنسبة للثاني العصر الحجري القديم الأوسط ماشي الوسط لأن الوسط يحيل على الصورة الوسطية، والعصر الحجري العلوي باليوتيك سوبيريور عاد منو تنجيو العصر الحجري الحديث النيوليتيك. إذا بالنسبة لهذه المواقع التي قدمتها هكذا لأن العمل ضخم، عمل غني متميز، ولكن ينقصه نوعا شيء ما فقط من التنظيم ليكون عمل ممتاز، لأن كما قلت هذه فقط ملاحظات لتجويد العمل، وفقط هي مرتبطة بشكليات أو بالتنظيم المرتبط بالعمل. لما تقدم هذه المواقع ما قبل التاريخ حاول أن تبحث فيها عن المواقع التي تعود، قلت هنا بأنها عددها 2، إذن هذه الموقعين هما اللي غتبدأ بهم في تقديم المواقع. ثم تمر إلى المواقع التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط، ماشي الوسط، القديم الأوسط، وهذا سيساعدك في الملاحظة اللي قال الأستاذ فيلي حتى تعرف كل منطقة بماذا تتميز. إذا منطقة الشتوكا في الجهة الغربية فيها مواقع ما قبل التاريخ العصر الحجري القديم الأدنى، بعد ذلك انتقل الناس إلى مناطق أخرى وهنا العصر الحجري القديم الأوسط، ثم العصر الحجري البانيوتيك سوبيريور، وبعد ذلك لنرى هذه الموقعين اللي هما العصر الحجري الحديث أين هو أين يتواجدان بالضبط. كذلك عندك الصفحة 432 الحقبة التاريخية، عندك وسطية 5 مواقع، حديثة 10، معاصرة 2، غير محددة. إذن هنا كذلك تتبع نفس التسلسل، تقدم المواقع المرتبطة بالفترة الوسيطة والحديثة والمعاصرة. بالنسبة لهذه المسألة البنية السكنية الدينية الجنائزية أعتقد قدمتها نوعا ما. لأنتقل في هذا الإطار إلى اقتراح بالنسبة لهذه الفهرس أو الجدول المحتوي. بعد المقدمة الباب الأول الإطار المفاهيمي والمجالي والتاريخي للدراسة ولسان الشتوكا، الإطار المفاهيمي والمجالي والتاريخي للدراسة ولسان الشتوكا. هنا ستقدم كل المفاهيم التي اشتغلت عليها إضافة إلى ما قمت به دراسة للمجال ولتاريخ المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تقوم بفصل واحد بالنسبة لما هو تاريخي وتتبع فيه التسلسل وتنتهي من التسلسل، لأننا نجد بعض المرات في هذا الفصل بعض المعطيات التاريخية ثم تعود إليها في مراحل أخرى وتقول كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولا تنسى كما قلت في الملاحظة الأولى أن تعرف الموقع الأثري والمبنى التاريخي، لأن لديها تاريخ حتى هذه المسألة ديال المونيمو هيستوريك، يمكن أن تدخل في تطور المفهوم تشريعيا كذلك كيف بدأت هذه لانوسيون ديال المونيمو هيستوريك. هذا الباب الأول. الباب الثاني التوثيق الأثري وحده، حتى يكون لديك الباب الثالث فيه التوثيق المعماري للدراسة من الصفحة 250، لأن حتى باش يكون لديك توازن لازم من الصفحة 250 تتوقف عندما هو أثري لتنطلق إلى ما هو معماري أو مباني تاريخية. بعد ذلك تأتي للخاتمة وفيها ثلاث أمور: الخلاصة والنتائج ودراسة الخريطة الأثرية التي جعلت منها الفصل الثاني ستدخل في الخاتمة. إذن يمكن تسجل الفصل الثاني في هذا الباب الثاني هو يدخل في الخاتمة واستنتاجات. خلاصة القول تتميز الأطروحة التي أنجزها الطالب الباحث عيسى بودي بأصالتها المتمثلة في كونها سباقة من جهة إلى جرب مختلف المواقع الأثرية والمباني التاريخية الموجودة بسهل شتوكا، ومن جهة أخرى تطرقت لموضوع إنجاز الخريطة الأثرية للمنطقة قصد تثمين تراثها الثقافي وإعطائه إشعاعا أكبر. وقد توفق الطالب الباحث في جرب مجموعة من المواقع والمباني التي تعود لفترات وحقب مختلفة، منها ما يرتبط بفترة ما قبل التاريخ ومنها ما يرتبط بالفترة التاريخية، ويحسب للطالب انفتاحه على هذه الفترات كلها مما سيمكنه من أخذ نظرة شاملة ومتكاملة عنها وعن مميزاتها، لأنك تتحدث عن فترة ما قبل التاريخ فتنفتح عن الأدوات الحجرية، هذا جيد. بعد ذلك تنتقل إلى النقوش الصخرية، بعد ذلك تأتي إلى المرحلة التاريخية فتنفتح على مجموعة من البنايات والمعمار. هذا كله غنى بالنسبة للعمل الذي قمت به ويحسب لك هذا المجهود، وبدون شك ستشكل أطروحته لبنة لأبحاث ودراسات جديدة حيث سيستفيد منها الطالب الطلبة والباحثون للانطلاق في أبحاث جديدة مشابهة متعلقة بمناطق أخرى. بالتوفيق إن شاء الله. وشكرا سيدي الدكتور.